أخونا يسأل ويقول إن له جدا وهذا الجد يبلغ من العمر 70 عاما إلا أنه لم يصلي، ماذا تقولون سماحة الشيخ؟ الواجب نصيحة هذا الجد قبل أن ينزل به الأجل، فقد بلغ من العمر عفيا قد كبرت سنه وعلى خطر من هجوم الأجل، فالواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير ويوعظ ويذكر، لعل الله يهدي حتى يؤدي الصلاة، فإذا تاب وصلى فليس عليه قضاء ما فات، ولكن عليه البدار بالتوبة والمسارعة إلى التوبة قبل هجوم الأجل، وعليه يصلي من حين يتوب إلى الله جل وعلا، عليه يصلي مستقبلا ويستغفر ربه جل وعلا ما مضى، وينبغي له أن يستكثر من العمل الصالح، والله يتوب على التائبين كما قال الله سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فعليه يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما مضى والإقلاع من ترك الصلاة والعزيمة أن لا يعود في ذلك، وأن يحافظ عليها في أوقاتها مع المسلمين، وعليه يكثر من عمل الصالح لعل الله يتوب عليه فيبدل سيئاته حسنات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.